وألحقوا معللا من عريا من المثالين بمتى أوليا. الآن انتقل إلى الاسم الذي على وزن فعيل أو فعيل، ها؟ والفرق يعني بين هذا وبين الأول أن الأول فيها التاء وهذا ما فيه تاء، فهل القاعدة واحدة أو لا؟ القاعدة واحدة. يقول يعني أن ما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتل اللام فحكمه حكم ما فيه التاء. في ماذا؟ في وجوب حذف يائه وفتح عينه. إذن يسقط العمل الثالث اللي تقدم، وهو إيه؟ حذف التاء، لأن التاء هنا غير موجودة من الأصل. يقول فتقول في عدي عدوي، ماذا عملنا؟ حذفنا الياء وفتحنا العين اللي هي الدال، وطبعا عندنا الآن ياء مشددة، ياء مشددة، سنحذف ياء واحدة والثانية نقلبها واوا. وهذا أو هذه قاعدة النسب إلى ما فيه ياء مشددة بعد حرفين، لما تقدم لنا قلنا هناك إن الياء المشددة إما أن تكون بعد حرف أو بعد حرفين أو بعد ثلاثة فأكثر، وتقدم الكلام على الياء المشددة بعد حرف وبعد ثلاثة فأكثر. الآن الياء المشددة بعد حرفين، ما حكمها؟ يفك إدغامها وتحذف واحدة وتقلب الثانية واوا. فتقول في النسب إلى عدي عدوي، وفي النسب إلى علي علوي. طيب النوع الثاني تقول في النسب إلى قصي قصوي. كم الأعمال؟ واحد، حذف الياء لأن التاء غير موجودة والعين اللي الصاد مفتوحة. ونحن مر علينا أن الاسم الذي على وزن فعيلة ما فيه إلا عملان، حذف الياء والتاء لأن العين مفتوحة، التاء غير موجودة هنا، إذن ما يبقى إلا عمل واحد. فتقول في النسب إلى قصي قصوي. فإن أردت أن تضيف العمل الثاني فلا بأس، إيه؟ تقول حذف ياء فعيل وإبدال الياء الثانية، نعم، واوا، كما تقول في أمية أموي. قل في أمية، ها؟ أمية، ها؟ مسكونة عندك أنت بالفتح؟ ها؟ مفتوحات؟ لا غلط. أمية على أي وزن؟ فعيلة. إيش ليش يقول ابن عقيل كما تقول في أمية أموي؟ إي يعني لا، في زيادة أمر آخر مهم، إن الياء المشددة الآن وقعت بعد حرفين مثل ياء عدي، ها؟ إذن نفس المعاملة السابقة، إن تحذف واحدة وتقلب الثانية واوا، ها؟ هذا قصده، اتضحت الآن؟ فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف شيء منهما، فتقول في عقيل عقيلي وفي عقيل عقيلي. طيب ثقيف ثقيف مفتوح الأول، ثقيف على القاعدة. الآن ثقيف اللام وين اللام؟ ألفا، ألفا حرف صحيح ولا معتل؟ صحيح. الصحيح يحذف ولا ما يحذف؟ ما يحذف. إذن على قاعدته أنك تقول في النسب إلى ثقيف ثقيفي مثل عقيل عقيلي، لكن ما قالوا هم ثقيفي، قالوا ثقفي، فهذا يعتبر من الشاذ إلا على رأي المبرد. المبرد يرى أنه قياسي، يقول لأنه كثير. طيب عقيل إيش نقول؟ عقيلي. طيب قريش، قريشي على القاعدة، لكن ماذا قالهم؟ قرشي. إذن شاذ إلا عند المبرد وهو قياسي لأنه كثير. ها؟ من؟ يقولون قريشي؟ ها؟ إذا قالوا قريشي فهو دليل على الوجه الثاني، لكن المشهور القرشي. في أحد قال من الذي ذكر؟ ها؟ يمكن هين هذا، ما يكون دليل على أي يعني على صحة اللغة. يعني الأصل على قاعدتهم، يعني هم الآن قالوا قريشي، هذا على القاعدة، لكن العرب في نسبتها إلى قريش ما أثر عنهم أنهم قالوا فلان قريشي، يقولوا قرشي. فإذا قيل قريشي فهذا يكون على القاعدة، يكون على القاعدة فلا مانع منه. إنما قصدنا الآن كلام العرب السابقين، وهذا معنى قوله وألحقوا معللا من عريا. من الذين ألحقوا؟ العرب. ما معنى معللام؟ يعني معتل اللام. عري، عري منين؟ عري من التاء. من المثالين، يقصد الوزنين، فعيلة وفعيلة. بمتى أولي، ما معنى بمتى أولي؟ يعني بما وليته التاء منهما. وما الذي وليته التاء؟ فعيلة وفعيلة. فعيلة ما وليته التاء، وفعيلة وليته التاء. إذن يقول إن الحكم واحد في ما فيه تاء وفي المجرد من التاء. ثم قال وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة. هذا الذي قلت قبل قليل أنه سيأتي، لأنه اشترط فيما مضى لحذف الياء ألا تكون العين، ألا تكون العين معتلة، وإن شئت قل أن تكون العين صحيحة، وألا تكون العين مضاعفة. ذكر هنا محترز الشرط، قال يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا لا تحذف ياؤه في النسب. فتقول في النسب إلى طويلة طويلي. لماذا؟ وين العين؟ الواو صحيحة ولا معتلة؟ يعني أن تكون العين صحيحة، هذا شرط لحذف الياء. إذا كانت العين غير صحيحة يعني معتلة ما تحذف الياء يا فعيلة، فيقال في النسب إلى طويلة طويلي تبقى يا فعيلة، ولا يجوز الحذف. فلا يجوز أن نقول قوالي كما نقول في حنيفة حنفي، هذا ما يجوز. وفي جليلة جليلي. لماذا ما حذفنا الياء؟ لأن العين مضاعفة. ما معنى مضاعفة؟ يعني مكررة، هذا معنى التضعيف، يعني التكرار. وكذلك ما كان على فعيلة وكان مضاعفا، يعني مرة فعيلة يشترط ألا تكون العين مضاعفة، فتقول في قليلة قليلي، قليلة قليلي. نعم العين، وين العين في مضاعفة أنت علي؟ اللام. ما نوعها؟ هي صحيحة لكنها مضاعفة. ما معنى مضاعفة؟ يعني مكررة. ولهذا قال وتمموا. إيش معنى تمموا؟ يعني لم يحذفوا الياء، هذا معنى تمموا، لأنهم إذا حذفوا الياء نقصوا، فإذا لم يحذفوا الياء تمموا. وتمموا ما كان كالطويلة، يعني ما كان معتل العين. وهكذا تمموا ما كان كالجليلة، يعني ما كان مضاعف العين. لا، ما يلزم إذا توالى الحرفان شددا، لكن إذا فصل بينهما حرف آخر ما يمكن التشديد. وهمز ذي مد ينال في النسب، ما كان في تثنية له انتسب. تقدم حكم النسب إلى المقصور وحكم النسب إلى المنقوص، فذكر هنا حكم النسب إلى الممدود، ولكن ابن مالك ما فصل في حكم النسب إلى الممدود، بل أعطانا حواليه على التثنية، فقال إن القاعدة في النسب إلى الممدود هي القاعدة في التثنية. قال: حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية قاعدة. فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، نحو حمراوي في حمراء. فالألف في حمراء ما نوعها؟ للتأنيث. إيه، هي ممدودة للتأنيث لأنها مؤنث أحمر، فتقول في النسب إلى حمراء حمراوي، تقلب الهمزة واوا، وتقول في خضراء خضراوي. أو زائدة للإلحاق كعلبة، أو بدلا من أصل نحو كساء فوجهان. يعني مر أن الهمزة إذا كانت للإلحاق مثل علبة، الهمزة في علبة أصلها علباي، قالوا زيدت الهمزة للإلحاق بقرطاس لأجل أن تأخذ أحكام قرطاس من حيث النسب والتصغير والجمع إلى آخره. إذن الهمزة في علبة للإلحاق. يجوز لك في تثنيتها وجهان: إما أن تبقيها فتقول علباءان، أو تقلبها واوا فتقول علباوان، هكذا في النسب. كساء، الهمزة هذه أصلها واو، لماذا؟ لأنها من كسى يكسو، إذن أصل كساء كساو. يجوز لك عند النسب وجهان. قال: الأول التصحيح. إيش معنى التصحيح؟ التصحيح إبقاء الهمزة على حالها، إبقاء الهمزة على حالها، فتقول في علباء علبائي، وفي كساء كسائي، ومنه الكسائي. والقلب يجوز، تقلب الهمزة إلى واو فتقول علباوي، وتقول كساوي. أو أصلا، إيش معنى أصلا؟ يعني أو تكون الهمزة أصلية، فالتصحيح لا غير. يعني إذا كانت همزة الممدود أصلية يجب إبقاؤها، فتقول في النسب إلى قراء قرائي، الهمزة في قراء أصلية. إيش الدليل على أنها أصلية؟ لأنها من قرأ، من قرأ يقرأ، إذن الهمزة أصلية. فإذا أردنا النسب إليها فإننا نبقيها كما هي، ولا نحذفها ولا نقلبها، لا ما يجوز. وانسب لصدر جملة وصدر ما، بيت اللي قبل، وهمز ذي مد ينال في النسب. إيش معنى ينال؟ يعطى، يعني يعطى، تعطى همزة الممدود في النسب ما كان في تثنية له انتسب. ثم قال: وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. وفيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي. إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو تركيب مزج حذف عجزه وألحق صدره ياء النسب. يقصد بقوله تركيب جملة المركب الإسنادي. فإذا أردت أن تنسب إلى المركب الإسنادي أو المركب المزجي تحذف العجز لوجز الثاني وتلحق ياء النسب بالصدر الذي هو الجزء الأول. فتقول في النسب إلى تأبط شرا، فتقول في تأبط شرا تأبطي تأبأ مفتوحة من الأصل هي أصلا، والطاء اللي قبل ياء النسب تكسر فتقول في النسب إلى تأبط شرا تأبطي، وفي بعل بك بعلي. وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو كان معرفا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في ابن الزبير زبيري وفي أبي بكر